انا راجل صح صح احب اللي صح معايا يوم انا راجل صح احب اللي صح معايا ما تبقاش في وش صح وتلعن لي في قفايا حسن الزمن فتح لازم اصحى ولازم افوق جرسن الزمن فتح لازم اصحى ولازم افوق واللي ما شلش ولا تحت ما يشرفنيش ولا فوق ما يشرفنيش ولا فوق لازم اصحى ولازم افوق اصحى جرسني الزمن فتح لازم اصحى ولازم افوق واللي ما شلنيش وانا تحت ما يشرفنيش وانا فوق جرسني الزمن فتح لازم اصحى ولازم افوق واللي ما شلش ولا تحت ما يشرفليش ولا فوق ما يشرفليش ولا فوق وتحية خاصة لصاحب اللحن والكلمات الشاعر فنان العرب الشاعر محمد عزت تحية لي في غيابه وحضوره يوم انا راجل جد السر لازم اصون وارثها عن الاب والجد صاحبي لا يمكن اخون صاحبي لا يمكن اخون خلي ابنك لضيفه ولا الناس يود العوالم امسك عصيتك وسيفك وما تخافش من اي صار ما تخافش من اي صار يا ابويا يا ابويا يا ابو تعليم وخبرة كل زول يشبه لناس أنا فضل الدنيا تعليم وخبرة كل زول يشبه لناس أنا فضل أعزك بإبرة ولا أسأل عويل عن فاس ولا دنيا فرحي وأغاني يا قلبي مالك موجوع دنيا فرحي وأغاني يا قلبي لو قلبك الجوع رح زر طريح القدام رح زر طريح القدام يوم رجل معروف عايش قاعد في حاله يوم رجل معروف عايش مرتاح في حاله وابن الأصول معروف لا يبيع عمه ولا خاله لا يبيع عمه ولا خاله يوم وانا راجل جد والسر لازم أصونه ورثها عن الأب والجد صحبي لا يمكن أخونه صحبتنا كان شي يفيدك والعشرة هانت عليك صحبك ما كان شي يفيدك قول يا رب والعشرة هانت عليك امسح دموعك بايدك ونشوف تعمل نسيم ونشوف تعمل نسيم ايوه احلى شباب يا علي ترد على الواطي حتى الحملك تجيبي الوعد لوم على الواطي حتى الحملك تجيبي والواطي يفضل واطي واللي يحمل يشيل اللي يحمل يشيل راجل جاد والسر لازم خصونه ورثها عن الأب والجاد صاحبي لا يمكن أخون صاحبي لا يمكن أخون ورثها عن الأب والجاد صاحبي لا يمكن يموت ورجالتي ماشي رجال الزني ماشي الزين ورجالتي ماشي رجال سيبك من ابو الشيخ اوعى ماشي العيال اوعى ماشي العيال